الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا أننا بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن بعض القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، قبل أن نذكر بالتفصيل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من صفات لله عز وجل ذكرها على سبيل المثال، بعد أن ذكر القواعد العامة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أو في الصفات بالمعنى الأدق، لأن شيخ الإسلام لم يتكلم عن الأسماء، وذلك لأن الاختلاف في الأمة في أسماء الله عز وجل قليل، فالاختلاف فيها قليل، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى التفصيل. الأمر الثاني أنه الذي يؤمن بالصفات على الوجه المفصل في الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة لا بد أن يؤمن بأسماء الله عز وجل على الوجه الصحيح. قبل أن نشرع في هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نتكلم عن بعض القواعد في الصفات وفي الأسماء. الإيمان بصفات الله عز وجل يرتكز على ثلاثة أسس. الأول، الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلمنا فيه أكثر من مرة. كل صفة جاءت في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونثبتها ونصف الله تبارك وتعالى بها. الثاني، تنزيه الله جل وعلا عن أن تشبه صفاته صفات أحد من خلقه. تنزيه الله أن تتشابه صفاته بصفات أحد من خلقه، يعني صفة الله عز وجل تليق بجلاله وكماله، وصفات الخلق تليق بعجزهم وضعفهم. ليس هناك اشتراك بين صفات الله وصفات خلقه إلا في اللفظ وأصل المعنى، بمعنى أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع، ووصف الإنسان بأنه سميع، فقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. فالاشتراك هنا في صفة السمع والبصر لله عز وجل أو للإنسان في أصل التسمية، أصل اللفظ نفسه، الله عز وجل سميع والإنسان سميع، وأصل المعنى بأن سميع معناها يسمع، سميع الله عز وجل سميع أي يسمع خلقه، والإنسان سميع أي يسمع. لكن الفارق بين صفة الخالق وصفة الخلق كالفارق بين الخالق والمخلوق، فصفة الله سمع الله عز وجل يليق بجلاله وكماله، فلو أن جميع الخلق من إنسهم وجنهم وملائكتهم والحيوان والجماد والنبات وكل خلق الله عز وجل تكلموا في لحظة واحدة لسمعهم الله عز وجل كما يسمع الواحد. أما الإنسان فإنه لا يستطيع أن يسمع اثنان في وقت واحد فضلا عن ثلاثة أو عن أكثر، فسمع الإنسان يليق به على عجزه وضعفه، وكذلك سمع الله عز وجل يليق بجلاله وكماله. كذلك بصر الله تبارك وتعالى، الإنسان بصير، نعم يعني يرى، وصف الإنسان بأنه بصير والله عز وجل بأنه بصير، هذا الاسم، هذا بصير وهذا بصير، وأصل المعنى بأن بصير بمعنى يرى. لكن الفارق في الصفة أن بصر الإنسان الإنسان لا يرى إلا أمامه، لا يرى خلفه، لا يرى عن يمينه وشماله، له حدود للرؤية، أي أنه يرى إلى أمتار معدودة أو سنتيمترات معدودة، بصره يضعف وربما يزول. أما بصر الله تبارك وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عن عباده خافية، لا تسقط ورقة ولا تتحرك في ظلمات الليل البهيم في ليل الشتاء شديد الظلمة إلا ويراها الله تبارك وتعالى، لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، لا تتحرك ولا تسكن ذرة في الكون إلا والله عز وجل يراها سبحانه وتعالى. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أي لا يطمع الإنسان في معرفة كيفية صفات الله عز وجل، لأن هذا علم أخفاه الله تبارك وتعالى عنا، فأخبرنا سبحانه وتعالى عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات، فأخبرنا أن له سمع وأن له بصر ولم يخبرنا عن كيفية وكن السمع والبصر، أخبرنا أن له وجه ولم يخبرنا عن كيفية وكن هذا الوجه، فلا يطمع الإنسان عن أن يعرف كيفية أو كيفية لصفات الله تبارك وتعالى. وبالتالي فهذه الأسس التي يرتكز عليها الإيمان بصفات الله عز وجل لا بد في الإيمان بها من السلامة من 4 أشياء حتى يصح اعتقاد الإنسان وإيمانه، فلا بد من هذه الركائز 3 مع السلامة من 4 أمور. الأمر الأول التحريف، لا بد أن يسلم إيمانه من التحريف، والتحريف هو الذي يسميه المبتدعة التأويل، فهم آثروا وفضلوا لفظ التأويل لأنه لفظ غير منكر وله معاني صحيحة في أو بعض معاني صحيحة، لأن من ضمن معاني التأويل التفسير، وتركوا التحريف لأنه لفظ منفر، وإن كان حقيقة أمرهم وحقيقة اعتقادهم هو تحريف وليس تأويل. التحريف في اللغة معناه التغيير والتبديل، وفي الاصطلاح تغيير أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو معانيها، وهذا التحريف إما يكون تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. تحريف اللفظ هذا المبتدع الذي قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأها بفتح هاء لفظ الجلالة، فقرأها وكلم الله موسى تكليما لينفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فهذا تحريف اللفظ يغير اللفظ نفسه. تحريف المعنى أن يحرف المعنى مع إبقاء اللفظ، فيقول استوى معناها استولى، أو يقول أن الغضب معناه إرادة الانتقام، أو الرضا معناه إرادة الإنعام، أو اليد معناها النعمة أو القدرة، وهذا تحريف مذموم باطل. الاستواء معناه العلو والارتفاع، استوى يعلى وارتفع. الغضب ليس معناه الإرادة، الغضب صفة والإرادة صفة أخرى. اليد ليس معناها النعمة إنما معناها اليد، اليد صفة والنعمة أو القدرة صفة أخرى لله عز وجل، أو الإنعام صفة لله تبارك وتعالى والقدرة صفة أخرى غير صفة اليد. الأمر الثاني الذي لابد أن يسلم الإنسان منه في إيمانه بالصفات التعطيل، والتعطيل في اللغة معناها الترك، وفي الاصطلاح معناه إنكار ما يجب لله من الأسماء أو الصفات. التعطيل أي نفي الصفة، فلا يثبتها لله. الذي الأول غير المعنى أو غير اللفظ فقال أثبت اللفظ وهو اليد مثلا، ولكنه قال أن معناها النعمة أو القدرة. أما المعطل فهو لا يثبت لله يدا أصلا، قل ليس لله يد وليس له وجه وليس له سمع وليس له بصر وهكذا. وهذا التعطيل إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية، وهم الذين نفوا كل صفات الله عز وجل وأسمائه. التعطيل الجزئي إثبات بعض الصفات ونفي بعضها، كتعطيل المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا لله عز وجل 7 صفات ونفوا بقية الصفات. الثالث التمثيل، والتمثيل لغة إثبات مماثل للشيء، أي يمثل صفة الله بصفة خلقه، يشبه صفة الله بصفة خلقه. والتعبير بالتمثيل أدق من التشبيه، لأن الله عز وجل نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه، فقال ليس كمثله شيء الآية، ولم يقل ليس كشبهه شيء. لماذا؟ لأنه قلنا أن هناك كما ذكرنا منذ قليل أن هناك الاشتراك في ما بين صفة الله وصفة خلقه في اللفظ وأصل المعنى، ففيه نوع من الشبه. فالذي نفي التمثيل، والتمثيل معناه في الصفات معناه أن يمثل أو يشبه صفة الله بصفة خلقه، فيقول مثلا يد الله كيد الإنسان، أو وجه الله كوجه الإنسان. والممثلة قليلون في الأمة، قليل الذي ذكر، وليست هناك فرقة ممثلة، إنما الذي مثل صفات الله بصفات خلقه أفراد قليلون في هذه الأمة. الرابع التكييف، أي بيان الهيئة أو الكيفية التي تكون عليها الصفة، يعني إثبات كيفية معينة للصفة حتى ولو لم تكن معلومة. يعني التكييف أعم من التمثيل، كلاهما باطل وكلاهما خطأ، لكن التمثيل إثبات أو تمثيل صفة الله بصفة معلومة للإنسان، مشاهدة للإنسان. أما التكييف فهو إثبات كيفية وصفة معينة قد لا تكون مشاهدة للإنسان أو لا يراها الإنسان. وأهل السنة ينفون العلم بالكيفية ولا ينفون الكيفية، وننتبه لهذا. أهل السنة ينفون العلم بالكيفية ولا ينفون الكيفية، لأن صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية معينة، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، هذه الكيفية. ولذلك المؤمنون في الجنة سيرون الله، سيرون وجهه سبحانه وتعالى، إذن فله وجه. ولكننا لا نعلم كيفية وكنها هذا الوجه. فأهل السنة يثبتون الكيفية، أي أن لصفات الله كيفية معينة، ولكنهم ينفون العلم بهذه الكيفية، فنحن لا نعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى. فلا بد للإنسان أن يسلم من هذه الأربعة: التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، مع إثبات صفات الله عز وجل الواردة في القرآن والسنة، وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. وأهل السنة وضعوا قاعدة أخرى، وهي الكلام في الصفات كالكلام في الذات، بمعنى طالما أن الكل يثبت أن لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت لله عز وجل صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين، كما أننا نثبت ذاتا لله تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فكذلك نحن نثبت لله صفات تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم نتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي التي لم يتطرق شيخ الإسلام رحمه الله إليها للسببين اللذين ذكرناهما منذ قليل. أسماء الله عز وجل توقيفية كصفاته، يعني نحن لا نثبت لله اسما أو صفة إلا إذا كان ورد في القرآن أو السنة. هناك ثلاثة أمور، هناك باب أو ثلاثة أبواب، هناك باب الاسم وباب الصفة وباب الخبر. باب الاسم هو أضيق الأبواب، فنحن لا نثبت لله اسما إلا إذا جاء في القرآن والسنة. باب الصفات أوسع، لأن هناك صفات لا يشتق منها أسماء. الله عز وجل ذكر من صفاته ما لا يشتق منه أسماء، كصفة المكر والكيد، ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة لله عز وجل أنه يمكر بالكافرين، أي يدبر لهم في الخفاء من حيث لا يعلمون. لكن لا نشتق لله عز وجل اسم من هذه الصفة، وهي اسم الماكر، لأن هذا يقتضي النقص. أو الله يستهزئ بهم، هذه صفة لكن لا يشتق منها اسم لله، فلا نقول الله المستهزئ. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر عن الله أوسع من باب الصفات، يعني كأنه ثلاثة دوائر، كل دائرة أوسع وأكبر من الأخرى. الدائرة الصغرى هي فيها باب الأسماء، الدائرة الأكبر منها باب الصفات، الدائرة الأكبر منها باب الخبر عن الله عز وجل. الأسماء كل اسم يتضمن صفة وليس العكس، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، وليس كل صفة لا يشتق منها اسم لله. كل اسم يتضمن صفة، يعني اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، اسم العظيم صفة العظمة، اسم الكريم صفة الكرم، اسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهكذا. ولا أما الصفات فلا نشتق من كل صفة اسم، كما ذكرنا الله عز وجل قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فليس من أسماء الله الزارع ولا المستهزئ ولا الماكر كما ذكرنا من قبل. أيضا من الأمور التي لابد أن ينزه الإنسان إيمانه في أسماء الله عز وجل وصفاته، أن ينزه إيمانه عن الإلحاد في أسماء الله. والإلحاد في اللغة معناها الميل، ومنه اللحد، وهو ميل في شق الأرض. والإلحاد في أسماء الله عز وجل معناه الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، يعني العدول بأسماء الله وصفاته وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. فمن الإلحاد في أسماء الله أن ينكر شيئا من أسماء الله، أو أن ينكر ما تضمنته هذه الأسماء من صفات. هذا النوع الأول من الإلحاد. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما سمته النصارى الآب، أو سموه الفلاسفة العلة الفاعلة، أو مهندس الكون، فهذا لم يسمي الله عز وجل به نفسه، ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإلحاد في أسماء الله أن يعتقد دلالتها على مشابهة الله للخلق، يعني الله عز وجل سمى نفسه الكريم، فلو أن إنسان اسمه كريم أو صفته الكرم، ف فيعتقد أن هذا مثل هذا، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. أسماء الله كلها حسنى، أي بلغت في الحسن غايته، أما أسماء الإنسان فهي على قدره، فقد يسمى الإنسان كريما وهو بخيل، وقد يسمى محسن وهو بخيل ولئيم، وقد يسمى اسم له معنى جيد وليس له من معاني هذا الاسم كبير نصيب. الرابع، النوع الرابع من أنواع الإلحاد، أن يشتق منها أسماء للأصنام أو المعبودات التي يعبدها الناس، كما سمى الكفار أصنامهم مناه واللات والعزى، فمناه اشتقوها من اسم الله المنان، واللات من الله، والعزى من العزيز. من القواعد في أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بلغت في الحسن غايته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأن الأسماء الحسنى متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أيضا من القواعد في أسماء الله عز وجل دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. ومعنى هذه الصفة، مثلا اسم الله عز وجل الخالق، يدل على ذات الله مطابقة، أي أن الخالق هو الله، الخالق هو الله، ويدل على صفة الخلق بالتضمن، أي الخالق يتضمن صفة الخلق، فأنه هو خالق سبحانه وتعالى، هذا اسمه، وصفته أنه يخلق سبحانه وتعالى، خلق ويخلق سبحانه وتعالى. ويدل على صفة السمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات التزاما، يعني يلزم من أنه سبحانه وتعالى من اسمه الخالق يلزم صفات الخالق، لابد أن يكون حيا وسميعا وبصيرا وقادرا وغير ذلك من الصفات. مثال آخر، اسم الله العليم، يدل على ذات الله مطابقة، أي العليم هو الله، ويتضمن صفة العلم، ويلزم من هذه الصفة، من صفة العلم، الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. القاعدة الثالثة، أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، يعني أسماء الله أكثر بكثير من 99 اسما. ومعنى الحديث الوارد: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، معنى الحديث أن من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وتعبد لله بها ودعا بها وعمل بمقتضاها. من حفظ وتعبد لله ودعا الله عز وجل وعمل بمقتضى 99 اسما من أسماء الله، له وعد أن يدخل الجنة. القاعدة الخامسة، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم متضمن لصفة وليس العكس. القاعدة الخامسة، من أسماء الله ما يكون دالا على عدة صفات، يعني الاسم يتضمن صفة، كما قلنا اسم الخالق يتضمن صفة الخلق، اسم العليم يتضمن صفة العلم. هناك بعض أسماء الله عز وجل تتضمن عدة صفات، لها تتضمن صفات كثيرة، يعني الاسم يكون متناول لصفات كثيرة، كمثلا اسم الله عز وجل العظيم أو المجيد أو الصمد، يعني الصمد يتضمن صفات عدة، فمعنى الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده. فهذا معنى اسم الله الصمد. ومن معنى اسم الله الصمد الذي يلجأ إليه الناس في حوائجهم. ومن معنى اسم الله الصمد الذي لا جوف له، فهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، أي يقصده الناس عند الحوائج يدعونه ويلجؤون إليه. فهذا الاسم يتضمن عدة صفات وليس صفة واحدة. القاعدة السادسة أن من أسماء الله ما يطلق عليه مفردا وهو غالب الأسماء، ومنها ما لا يطلق عليه إلا مقرونا بمقابله. يعني هناك أسماء تطلق على الله مفردة وهو غالب الأسماء كاسم القدير والسميع والبصير والعزيز، ومنها ما لا يطلق عليه إلا مقرونا بمقابله كالمعطي، فنقول المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط. هذه أسماء لابد أن تقرن ببعضها حتى تدل على الكمال. القاعدة السابعة أن هناك أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه في القرآن على سبيل العدل والجزاء والمقابلة، فهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. هذه القاعدة مهمة نفهمها. هناك أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل العدل والجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المعنى معنى الآية أي لا تظنوا أيها الكفار أن مكركم وتدبيركم للمؤمنين الذي تخفونه عن الناس، لا تظنوا أن مكركم يخفى على الله، ولكن الله يمكر بكم ولا تدرون ماذا سيفعل بكم. أيضا من الأمثلة الله يستهزئ بهم، أيضا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وهكذا. أسماء الله عز وجل وصفاته حين يفهمها الإنسان ويفهم معانيها ويتدبر معانيها يعيش في جنة على هذه الأرض. لا يعرف الإنسان طعم الحياة ولا قيمة الحياة ولا لذة الحياة إلا بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على المعنى الصحيح اللائق بالله عز وجل، والإيمان بها على مذهب أهل السنة والجماعة. فما عاش الحياة الحقيقية إلا من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن لم يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته فهو ما عاش الحياة وما ذاق طعمها ولا يعرف لها قيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.